يا خالد، والله هذه الدنيا قصيرة، فإياك أن تظلم أحدا، إياك أن تغتاب مخلوقا، إياك أن تجرح إنسانا. صحيفتك حاول ألا تملأها بالكلام على الناس، فاليوم تأكل من لحوم إخوانك وغدا سوف تدفع الثمن من حسناتك. بئس العبد من سخر نفسه ليعمل لغيره.